الأسبوع الماضي كثرت سكارة أو بعض السكارة من ناحية الصوت، لأن الإخوان جزاهم الله خيرا بعد ما أتوا بهذه العلة الحمد لله تحسن الوضع كثيرا. لا أدري هل هي عامة في المسجد أم في بعض الزوايا، وكيف يمكن أن نحلها ذلك؟ الأسئلة كما ترون كثيرة، لكن نحن نحاول أن نبدأ بما له علاقة. وكثيرا من طريق الأوقات حتى عما له علاقة بموضوع الدرس. أحد الأخوة الكرام يقول: هل الحاكمية ركن من أركان التوحيد أم هي جزء يتضمنه توحيد الألوهية؟ هذه مسألة اصطلاحية، حتى ما نقول الحاكمية أو نقول إيه، نقول مسألة الحكم أو اتباع شرع الله، أنها من العبادة وأنها من الألوهية. لكن تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام أو إلى قسمين أو إلى ثلاثة مسألة اصطلاحية، ولا مساحة للاصطلاح إذا كان مأخوذا من الكتاب والسنة أو النظر الصحيح، يعني النظر العقلي السليم، بحيث أن لا زيادة فيه، يجعل شيئا يجعل شيء ليس من أنواع يدخل فيه أو لا نقص فيه فيخل ببعض أنواع التوحيد. مثلا كما تعلمون إذا جعلنا القسمة ثنائية فيكون إذا قلنا التوحيد على قسمين نوعين، قسمة ثنائية ما هنا توحيد ماذا؟ يا شباب نوعان، إذا قلنا قسمة ثنائية هي توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات هذا واحد، والآخر توحيد الطلب والإرادة والقصد، أو نقول توحيد علمي خبري اعتقادي هذا واحد، وتوحيد عملي طلبي إرادي هذا قسم الآخر. ما المقصود بتوحيد المعرفة أو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي؟ ما هو؟ معرفة من؟ معرفة الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ بأسمائه وصفاته، كل هو توحيد الأسماء وصفاته، نعم. لو قلنا التوحيد العملي الإرادي الطلبي فمعناه توحيد الله تبارك وتعالى بأعمالنا نحن، أن نقصده وحده ونتوجه إليه وحده ونريده وحده ونطلب رضاه والتقرب إليه وحده. إذا هذا يمكن أن نقول الأقسام ثلاثة، وهي ماذا؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه أقسام واضحة وهي التي جاءت الدلالة عليها ظاهرة في القرآن. وإن كان هناك من إله الصرافة أو الدلالة من ينكر على أهل السنة ويقول من أين جئتم بهذه الأقسام، يقول هذا ظاهر القرآن، أول القرآن في أقسام التوحيد وآخر القرآن في أقسام التوحيد، تبتدئ بها وتختم القرآن بها، كيف هذا؟ أول ما نقرأ في كتاب الله هو الفاتحة، وهذه الثلاثة فيها الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، وكل هو تضمن الآخر، يعني حتى الآية تضمن الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية. إذن هذه كل ركعة من صلاتنا نكرر هذه الأنواع الثلاثة، كيف تقولون من أين جئتم هذه الأنواع؟ وكذلك آخر ما نقرأ في كتاب الله قل أعوذ برب الناس توحيد الربوبية، ملك الناس هذا من ذلك، إله الناس فهو إذا نفس الأقسام ممكن أن نجدها أيضا في هذه القسمة. هذه قسمة ثلاثة، قسمة رباعية يمكن ان يقول انها الثلاثه الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، ويضيف اليها توحيد الطاعه او الاتباع الذي عبر عنه في هذا العصر بتوحيد الحاكمين او الحكم، توحيد الطاعه والاتباع. ويجوز من الالوهيه كما ان الاسماء والصفات والربوبيه يشير انها من توحيد المعرفه، يمكن ان نقول هي اسم رابع او نقول هو من درجه من الالوهيه كما ذكرنا في الايات، اتخذوا احبارا ورهبانا اربابا من دون اي مشرعين، هذا جزء من الربوبيه. وهذه ارباب هنا معناها الهه، ومعلوم ان يعبدوا الها واحدا في الايات التي أرباب معناها آلهة، هي ترابطة ومتلازمة ولا مساحة للاصطلاح. إذا جعلتها قسمة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، المهم أنه جزء من حقيقة لا إله إلا الله، أنه لا حكم إلا لله، وأنه لا تستمد التشريعات والحلال والحرام إلا بشرع الله من دين الله ثم جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وضحنا وكما كتبت إن شاء الله. طيب. أي من هذا الكتاب اللي نبهنا عليه، لكن لأنه يعني مع الأسف كثيرا ما ننبه على أشياء من القرآن يتوجه، كتاب من مفاتيح الفرج، من مفاتيح الفرج، ويذكر في أدعية وأوراد لا أصل لها، بعضها بعيدة حديث بعيدة، بعضها موضوع لا ولا أصل له، وبعضها فيها شركيات. فنبهنا مرارا أظن مرتين على الأقل عن هذا الكتاب خلال السنوات الماضية والله المستعان. مفاتيح المفاتيح او مفاتيح الفرج، هذا اللي تجدونه كامل في الاسواق او في المسائل. طيب، هذا الاخ يقول انا من دولة عربية اسلامية، يعني اسلامية جغرافيا او انتماعا كده، يقول ولكن يقول الأخ ولكن للأسف لا يطبق شرع الله عز وجل، ولكن تطبق القوانين الوضعية والفرنسية والإنجليزية، وتباع فيها الخمور، وتعرض فيها كل أنواع الجراء، سواء بأسلوب مباشر أو غير مباشر. هل تجد الهجرة من هذه الدولة؟ وإن كانت الإجابة نعم فإلى أين نهاجر؟ مع العلم أنه عند عرض الدعوة إلى الإسلام بأي طريق يبتلى من يبتلى بأعداء الله والحكومة وأعوانها، فيلقى من يلقى في السجون ولا يعلم عنه أي شيء، وعليه إما أن يعيش الوقت الفساد الذي عمل وقم ويسكت أو يهاجر. وإذا كان هناك جهاد فكيف يجاهد في هذه البلد أو الدولة؟ السؤال هذا ليس مجرد خاطرة أو قضية تخص أحد من السائلين أو واحد من الناس، هذه قضية عامة للدعوة الإسلامية في أكثر بلاد العالم اليوم كما قرأت. لا يقام دين الله ولا يتحاكم ولا شرع الله، لا يتحاكم ولا القوانين الوضعية علانية نهارا نهارا علانية، وتستمد منها الأحكام والتشريعات في كل أمور، من إباحة الزنا وإباحة الخمر وإباحة الربا وما إلى ذلك. ماذا يكون موقف الإنسان الداعية في هذه المجتمعات؟ هذه مشكلة كبيرة جدا لا نستطيع أن نجيب عليها في درس ولا حتى في درسين، لأن هذا يتعلق بالدعوة، منهج الدعوة وأسلوب الدعوة. لكن نقول الهجرة أو الجهاد أو خلينا نقاوم هذه الانحرافات، كل ذلك يجب على الإنسان المسلم فيه أن يتصلح أولا بالعلم الشرعي ليعرف ما معنى الهجرة وما هي أحكامها وما معنى الجهاد وما هي أنواعه ومتى يجاهد ومتى لا يجاهد، العلم الشرعي، ثم معرفة المصلحة من مفسدة ذلك. وهذا يحصل بالشورى بين دعاة الحق من أهل السنة في هذا البلد أو في خارجه. أليست القضية قضية جهاد أي جهاد وهكذا؟ لا، ربما يترتب، وهذا الواقع المشاهد يترتب على هذا من انواع الفساد والضرر للدعوه ما الله به عليه، وتبتلى وتمتحن وتؤذى وتتهم وتمنع حتى عند الذين لا يحملون هذا الراي وهذا الفكر الذي يسمونه البعض الجهاد، وهو نظر ويذاع منهم دون الاخرين. وكذلك موضوع الهجره والهجرة وما أحكامها وإذا كل ذلك نحتاج أن نجده دراسة شرعية مفصلة وأن نعرض أمورنا على العلم الشرعي وعلى أهل الرأي والشورى من أهل العلم في هذا البلد وغيره لنصل إلى منهج صحيح للدعوة. فبعض البلاد تستطيع الإنسان أن يعيش فيها ويدعو إلى الله وأن يصبر ويصابر وبعضها غير ذلك. هذه لها حكم وهذه لها حكم آخر. وفي بعض الحالات يجب الصبر ولو على طائفة من الناس لبيان الحق والقدع به لئلا تضل الأمة جميعا. في بعض على بعض الأفراد لا تخشى عليهم الفتنة تخشى عليهم الارتداد والانحراف فهؤلاء غير أولئك وهكذا. فنقول يا إخوة الكرام هذه ليست مسألة نظرية فرعشت فيها برأي هكذا وتنتهي وإنما تحتاج إلى دراسات ولكن يجب أن تضبط هذه الدراسات وهذه الصور لمنهج أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأمور مثل هذه القضايا الخطيرة الكبيرة التي تعاني منها أمة الإسلام. لكن جملة وعموما نقول الأصل أن الإنسان يصبر على الأذى لما الدعوة فلا ينتهي. الأصل أن لا تهاجر ولا تجاهر بمعنى تنفع السلاح لا. الأصل هو الصبر ولا نصبرين على ما عليكمونه آخر علمنا الأصل الرسول الله وسلامه عليه. الأصل أن الإنسان يصبر وأن يحتسب وأن يجاهد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر كلمة الحق والدعوة إلى الله حتى تعم أكبر قدر يمكن من الناس. هذا هو الأصل وهذه القاعدة. بلاد مثل أفغانستان أو مثل أريتريا أو الهند سيطر عليها الكفار هكذا على اليمن وقال فيها قائل الجهاد يجب على المسلمين جميعا في هذا البلد أن يجاهدوا الكفار هذا أمر آخر. لكن نقول في مقام الدعوة الأصل أن ندعو ونصبر ونحتسب عند الله تعالى ما ينالنا نحن لابد من ذلك حتى تقوم الحجة وحتى يعلم الناس أنه ليس الدعاء في أي هدف ولا معرض إلا أن يقام دين الله وأن يتبع الناس الحق. ولهذا من أسهل الأمور التي يتعرض لها الدعاء كما ذكر الأخ من الابتلاءات هذه يقال إن هؤلاء يريدون موقف يريدون وزارات يريدون الحكم يريدون الدين فأولئك المتحكمون يرون أن هذا حلم لهم وحرام على من عندهم يعني هم لو وصلوا إلى الحكم بانقلابات أو وصلوا إليه هذا حلال لكن غيرهم إذا أراد ذلك هذا حرام. رضي الله عن أدركهم ذلك يقول تجنبا لهذا إذا كان الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبين الحق ويصبر على ما يراده ولا يكرهه ليس له أرض في دنياه ولا نصيب منه فإن هذا مما يعينه الله تبارك وتعالى به على بلاغ دعوته وبيانه ان يصب عنه الاذى باذن الله وان كان بدل الكلام الانسان. لكن فرق بين ان يكون هذا الانسان حقا لا يريد ذلك هذه الدعوه لا تريد ذلك وانما تريد ان يقام دين الله وان اقامه عبد حبشي كان راسه بريئا لا يهم وبين ان يسعى الى ان يجعل هدفه ان يكون هو له الشان كما هو الحال في بعض الدول فيكون ذلك فرصه الى اداء ان ينزلوا ان يبذلوا من هذا المدخل لاتهام هؤلاء بان تدينهم جائز وانهم متكسرون بالدين من اجل السياسه. ومن اغلب ما نسمعه هذه الايام من كلام العلمانيين انهم يقولون الدين شيء مقدس وشيء عظيم يجب ان يكون محفوظا مرفوعا لا يتدخل في شؤوننا وسياساتنا ومشاكلنا نحن يعني سبحان الله كلام يخدع به كثير من الناس خاصه من العوام. أنا لو جئت إلى إنسان في إدارة حكومية قلت له ليش تنفذ؟ أنا عندي نظام ما أمشي عليه. تقول لا النظام هذا شيء طيب وعظيم وممتاز خليه فوق عالي. أنت مشي أمورك زي ما طلع أن هذا النظام لازم تشتغل وتعظمه خليه فوق في الحياة. لا وضع النظام إلا يسارع عليه. فهذه اللي وصلت على الاتقان الآن ونبذت على الناس أن هؤلاء الذين يستحبون هكذا يعملون أو يبصرون الدين في السياسة أو السياسة في الدين يدمرون الدين. الدين يجب أن يكون شيء محفوظ مرفوع ثاني لا يتدخل فيه ولا يتدخل أمورنا ما فيه فتمشي أمورنا أيضا على ماذا؟ على أهوائنا على شهواتنا على ما يقول علينا فلان أو فلان مثلا. أقول هذا واقع مع الأسف الأكثر لله نسأل الله رب المسلمين إليه رب الحميد وإنما الأصل أكبر والصبر والاحتساب وصبر طويل الرسل صلوات الله وسلامه عليه صبروا على ما كذبوا وأوبوا حتى أن بعض الأمم يستجب له أحد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي معه الرهط أو الرهيط والنبي معه الرجل الرجلان لم النبي إليه طلعه أحد. ومع ذلك صبر على هذا الأذى يحتسب عند الله سبحانه وتعالى من أجل أن يبلغوا كلمة الله وأن يعلم الناس أنهم لا يريدون أجرا ولا يريدون مالا ولا يريدون دنيا ولا يريدون موصبا أبدا وإنما يريدون وجه الله ويريدون إقامة دين الله سبحانه وتعالى. المشكلة الحقيقة هو عدة جرائد جاءت هذا الأيام عن السياحة وعن الرياضة وأخبار النساء ومن قبلها كما رأيتم نصف الدنيا وما أدري إيش أنا هناك المدنيتين المخبرتين جدا وهي روز اليوسف وأختها صلاح الخير. الحقيقة هذه فيها من الصح وفيها من الانحراف الفكري العقدي وأيضا السلوكي والأخلاقي الشيء الكثير. كان هؤلاء بالذات التي نتكلم في الأول ما أعتقد أنها قد فتحت يعني بعضها يدخل تجربة يعني ذلك لو أذكر وكتب عن هذه لا نرجو إن شاء الله أن تمنع. في هذا كتاب المذاهب الأفكار المعاصرة نعم فيه عليه ملاحظات لعلنا إن شاء الله نخصص له نفسا شئتم يعني هناك بعض بخصوص ما يتعلق بالكتب تحتاج الى وقت والاسبوع الماضي اعطانا بعض الاخوان كتابا ايضا فيه يعني بعض الملاحظات ولعل ان شاء الله مؤلفه يعني يحط الجنايه يعطيه شيئا من ذلك في الطبعة الثانية واعيه ان شاء الله. والاخ ايضا اللي كتب بحث عن نجيب زنكي انا جئت به معي قبل فترة لكنه لا ماذا والآن ليس عندي. الأخ يقول يوجد عندنا في القبيلة إذا رد السلام على صاحبه ولم يجبه شكاه إلى الشيخ يعني ويجبون على من عليه الحق تقديم ذبيحة مع تبعاتها من الله الحق فرق بينهم من تشافق. هذه مشكلة عادات القبائل و السنين او الثوابت الجادية لعلها تأتي ان شاء الله ضمن كلام الشيخ الاسلام الكبير الشيخ محمد بن رحيم رحمه الله. ونقول الان فقط ما يهم بالنسبة لمنهجنا نحن في الدعوة وهو ان هؤلاء يجب ان يعلموا التوحيد ويجب ان ندعوهم وان يبين لهم خطر وخطأ التحاكم الى غير شرع الله سبحانه وتعالى من هذه الامور وأن هناك فرق للذين خطأ بعض الأشياء بعض الخطأ لأنهم يظنون أنها صلح يسمونها صلح. فرق بين الصلح وبين التحاكم إلى غير شرعي فرق بين قضية اختصر فيها فلان عادية مسألة دنيوية سوى بينهم وما فيها حدود أو نزل فيها أحكام شرعية. وفي نفس الوقت عندما نبين لهم هذا نحرص أن نعطيهم بالحسنى وأن نرفق بهم لأن القضية كما تعلمون لا يحاجون لهم بأن هذا حلال قد جاركناهم وكلمناهم ما يقول هذا حلال التحاكم أو الأصلاح يسمونها ما يقولون حلال أو يخالف شرع الله يقولون ما الحمل ما البديل نذهب إلى الشرطة تقول المسألة وتتعسد ونروح المحكمة. بعض القضايا مجرد أن تصل إلى المحكمة أو إلى الأنارة مثلا أو كذا تصبح مشكلة كبيرة وتترتب على ذلك من قطع الأرحام ومن الفساد ومن القتال أحيانا القتال في كثير جدا لكن ما زالت محمولة في حدود اللحمة أو القبيلة أو شيء من هذا فهي يمكن أن تعالج ويمكن أن تكون أخف شرا وضررا. فحقيقة ما دام الوضع يعني بهذا الطريق أقول يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى تأمل بين المصالح والمفاسد. نحن نستطيع ببساطة نقول لهم لا تتحاكموا أبدا إلى الشيخ وزينكم كل ما تعتقدوا قضية اذهبوا إلى المحكمة. نقول هذا نظريا لكن في الواقع قد يكون الذهاب إلى هذه الإدارات قد يكون فيه معجزة وغلط وفي أمور يمكن أن يكون فيها الصلح فإذا نقيد نقيد له هذا الصلح بروابط قيود معينه، ولا يزال باب الصلح مفتوحا، والصلح خير كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه. وهذه يعني هناك تفصيل يقول فيها تفصيل لا يستطيع له المقام الان، ولعل ان شاء الله عندما يتعرض للكلام عن هذه المنطقه الغاديه ناتي على سبيل الله ان شاء الله. كثير من الأخوان سألوا عن موضوع الأمينة ونجد التفصيل، يعني الأخي إذا دعا رجل صاحبه فلم يجبه، فالأخي في دعوته رافعه إلى الشيخ الكبير شخصا الشيخ، بس الشيخ فرق بين يعني تعرض عليه موضوع شكوى في قضية مثل هذه دعوته إلى بيتك ما استجاب أو فلا، وبين أمور شرعها الله سبحانه وتعالى مثل أمور القصاص والديات والحدود وما أشبه ذلك. هذه هي اللي بديها للتفصيل. بعض الأسئلة قضايا شخصية ممكن أننا نحلها إن شاء الله مع بعض الأخوان، يعني شخصيا تربيا. هل استخدام القوانين التابع يعتبر تحاكما لغير الله؟ وهي التالي: أولا، القانون الإداري هو منظم كما تعلم الوظيفة العامة التعاقب تنظيم السلطات الثلاثة. ثانيا، القانون الدولي الذي ينظم حركة الطائرات والتعامل معها. ثالثا، القانون التجاري رابعا، القانون الدولي وهو الجديد الإسلامي الجاهز لاستخدام المجالات التي ذكرت. فرق بين هذه الأمور. مثلا القانون التجاري أو نبدأ من الأخير ثانيا، القانون الدولي. القانون الدولي هناك القانونيون الآن من ينكر وجود شيء اسمه قانون دولي. أصلا. يقول ليس هناك شيء اسمه القانون الدولي، وإنما هناك أعراف تعرفت عليها الدول ومجرد عرف. لماذا؟ لأنه من هو الآمر؟ من صاحب السيادة على دول العالم؟ لأن القانون نابع من أي شيء؟ من السيادة، من سلطة ذات سيادة، سلطة آمرة ذات سيادة. طيب اسمحوا لي شوية كذا، مثلا انظروا إلى يعني فرق بين حكم الله سبحانه وتعالى وبين أحكام هؤلاء، ولا مقارنة لكن من باب الإيضاح، كما بين الله سبحانه وتعالى أو ذكر المثل بين من لا يخلق شيئا ولا ينفع ولا يضر بينه سبحانه وتعالى. حكم الله عز وجل يكفيك أن تكشف عنه، ولذلك وظيفة العلماء لو كشف عن حكم الله، لو اجتهدت أنت من خلال القرآن والسنة وخلال العلماء وجدت أن هذا الشيء حرام أو هذا الشيء حلال وكتبت في ذلك فتوى أو رسالة أو رأي ونشر وكان ذلك كشفا عن حكم الله، أصبح لزاما على الأمة أن تتبعه وأن تأخذ به. إذا ما هو الله عن العالم هنا يكشف فقط عن حكم الله ويصبح شرطانيا حكما إنزاميا يحط الكف. لكن هذه القوانين الوضعية متى تكون متى يسمى قانونا؟ لو ألفت كتابا ضخما، لو أحد ألف كتاب ضخم في القانون الدولي مثلا يبيع وانتشر، هذا يسمى كتاب فكرة اقتراح، لا يتعدى ان يكون اقتراحا الا لو ان الامم المتحده فرضا اخذت هذا الكتاب والتزمت به وقيدت به دول العالم وتقيد الجميع به وجعلوه قانونا، حينئذ يصبح قانونا. اما غير ذلك كتاب من اي كتاب ما وليس له اي قيمه من ناحيه التنفيذيه. هذا هو هذا فرق كبير جدا بين الامرين بين الشرعين. فشرع الله سبحانه وتعالى اذا مجرد ان يجيب الله أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يكتبه العلماء الواقعين رب العالمين يكتب لنا أن هذا حكم الله إذا لم تكن به تلقائيا، لأنه سبحانه وتعالى له الصفات التي مر معنا في كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله من خلال الآيات. لاحظتم كيف؟ إذا على هذا يقال أن بعض العلماء يقول لا يوجد قانون دولي من علماء الإسلام، أو أيضا يقال أنه لا يوجد قانون دولي لأن هذه السلطة الآمرة في العالم التي تشرع للدول لا يوجد. الدول الكبرى تتحكم في الدول الصغرى، هذه هي القاعده، ان تضع لجميع الدول والعالم لم يضعه لا يمكن الا كما هو واضح ومشاهد تضعه الدول الكبرى. إذا ليس هناك قانون إلا هناك أعراض تتعارض عليها هذه الدول. ولذلك هنا يقصدون القانون الدولي قصدين. القانون الدولي الآن هو نبع الأحكام تتعلق بالدول العلاقة فيما بينها. والقانون الدولي الخاص يقصدون به التشريعات المحلية داخل الدولة التي توضع لكن لها علاقة أو ذات علاقة بالدول الأخرى، مثلا تشريعات الجوازات كما يسمونها مثلا. فعند وضع نظام الجوازات المقصود التعامل بهذا الجواز يخالف الدولة، هذا يسمونه القانون الدولي الخاص، يعني هو في الدولة لكنه دولي عام من جانب. أما القانون الدولي العام فهو كما اعتبرنا مثل قرارات أو مثلا قانون البحار كمثال. وقلنا نذكر لكم بعض الأمثلة لكن نذكرها الآن. قانون البحار المطلق عليه لدول العالم أن المياه الإقليمية كأي دولة من الدول لها الحق في حدود 12 ميل مثلا. يعني لكن غالبا المطلق عليه قدر من ذلك أنه 12 ميل هذا لكل دولة. طبعا في خلافات كبيرة جدا في أن بعض المضايق المضايق مهمة جدا تمر منها السفن لا يمكن يكون عرض 12 ميل أو عرض من الجهتين يعني 24 حتى لو كانت الدولة هذه لها هذا أو تلك لها النصف الآخر وحتى لو فرض أن عرض 30 ميل مثلا وهذه لها 12 إلى 3 لظل الدولة عمرها الستة فقط يعني في إشكالات لكن المقصود غالبا يعني إلا أمريكا أمريكا المياه الإقليمية لها 200 ميل كذا هي هذا فرع ومعمول به عند دول العالم تقريبا كله فبناء على 200 ميل كل جزيرة مثلا هنا جزيرة في وسط المحيط الهادي في أمريكا وهنا جزيرة بريطانيا وهنا جزيرة متعلقة إذا شفت خريطة العالم المفصلة الجزر الصغيرة في القطب والمتناثرة في المحيطات ما فيها أحد أحيانا خالية تجد مكتوب تحتها بريطانيا بين قوسين بريطانيا بين قوسين فرنسا لأنها الدول قد تخدم تمسك الجزيرة عشان تأخذ المياه الإقليمية اللي حواليها فإذا جاءت أمريكا أخذت جزيرة وهذه الجزر وضعتها قاعدة عسكرية وأخذت مئتين من هنا ومن هنا ومن هنا إذا كم أخذت؟ تقص على يعني نصف القطر 200 القطر كله 400 وهكذا يعني هذا كله لأن القانون الدولي في الحقيقة هو يبني على من العلمان أو يبني على القوة التي يمكن أنها الدولة القوية وأي قوة قوة اقتصادية حالة مثل اليابان مثلا أو ألمانيا قوة عالمية اقتصادية التشريعات الدولية يجب أن تستمد وفي قوة قوة اليابان الاقتصادية وهكذا قوة مثلا الأوبك هو النفط مثلا فلها يعني من حيث قوتها البترولية أنها تشرع أو طبع قانون أن السعر كذا وأن البيع كذا وهكذا يعني هي في الحقيقة من حيث الواقع الأرضي هو هكذا. أما جدير الله عز وجل فالأمر واضح جدا الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة مثلا ذكر كيف تكون علاقة بين المجتمع المسلم والمجتمع الكافر وفي آيات الولاء والبراءة بينهم بين الله سبحانه وتعالى ذلك والفقهاء كتبوا كتبا كثيرة إما مثل أو غير كتب الفقه تسمى السير تقول كتاب السير والجهاد مثلا ومنها كتاب السير لمحمد من هذا هناك جمعية تأسست في ألمانيا بالقانون الدولي اسمها جمعية محمد بن الحسن الشيباني كذا تم ويقولون انه اعظم قالوا اعظم مشرع في القانون الدولي هو محمد بن الحسن الشيباني هو لا مشرع ولا شيء هو جاء بما جاء في القران والسنه والفقه الحنفي وكتب كتاب السير المهم ان هذا بالنسبه لنا نحن المسلمين واضح جدا العلاقه بين الدول والدول بين الدوله والدوله مفصله تماما بكل الاحكام كيف يأتي هذا كيف التجارة كيف التعامل كيف تبادل الأسرى كيف حالة الحرب كيف حالة السلم كل مفصل تفصيلا واضحا والحمد لله فهذا لا نحتاج فيه أبدا إلى القوانين الوضعية القانون الدولي لا نحتاج أبدا كما في ثلاث جميع الشؤون لكن هذا مثال القانون التجاري كما سأل الأخ القانون التجاري هو تعلق بالتجارة وما الذي ندرسه نحن في كتب الفقه نحن الآن نقول هذا اقتصاد إسلامي وهذا تجاري وهذا قانون شركات وهذا في الوكالات وهذه الأمور أنها جديدة وأنها يعني جاءت في العصر الحاضر فهي موجودة في كتب الفقه مفصلة ومطولة والحمد لله ولا نحتاج أبدا إلى أن نأخذ أو أن نستوجب القوانين الوضعية. إنما وضع جانب توجيهي مثلا كما سأل الأخ في الإخوان الأول القانون الجائي مثلا أو القانون الجوي، هذه أمور تنظيمية عادية لأن هذه أمور يمكن اتفق عليها لكن في ضوء الأصول الكلية والقواعد العامة في ضوء الآيات والأحاديث وكلام الفقهاء والقواعد الشرعية الكلية العامة يمكن أن نضع هذا يسلم ما جعله الله سبحانه وتعالى يسلم إلى درجات إلى اجتهادنا تتغير الأحوال فيه ولكن ليس تشريعه. تنظيم مثلا الموظفين أو الإداري التنظيم الجوي